فقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن من ترك الحرام والمنكرات وأدى الفرائض والواجبات فإنه من الأتقياء، ويتبوأ يوم القيامة منازل السعداء ومصاحبة الأنبياء ومرافقة الشهداء. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتقوى الله إقلاع وكف عن معاصيه وحفظ حدوده سرا وبعدا عن نواهيه. بذا الديان يكلأه من الكربات ينجيه، وفي الأخرى يؤمنه، وفي الفردوس يدنيه. أحبتي في الله، ما هو وزنك؟ ما هو وزنك؟ هذا موضوع خطبتنا لهذه الجمعة المباركة. ولا أقصد بسؤالي هذا الوزن الحسي، لا أقصد وزنك بالكيلوغرام، ولا أقصد وزنك في المجتمع، شهادتك، مكانتك، وظيفتك، حسبك، نسبك، أصلك وفصلك، لا أقصد هذا. الذي أقصده: ما هو وزنك يوم يقول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الذي أقصده: ما هو وزنك يوم يقول الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الوزن عند الله يختلف عن الوزن عند الخلق. الوزن عند الخلق يكون في المظهر، يكون في المنصب، في المال، في الجاه، في الحسب والنسب، ولكن الوزن عند الحق جل جلاله يختلف. الوزن عند الله بالجوهر لا بالمظهر، احفظوا هذه الكلمات. الوزن عند الله بالجوهر لا بالمظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا كانت البعوضة لا وزن لها فكيف بجناحها؟ وفي المقابل يؤتى بالرجل الضعيف الهزيل الذي لم يكن له منصب ولا مكان في مجتمعه، لا حسب ولا نسب ولا مال ولا حتى جمال، يؤتى به يوم القيامة فتكون له الدرجة العالية الرفيعة والوزن الثقيل عند الله تبارك وتعالى. بماذا؟ الوزن عند الله تبارك وتعالى بالجوهر لا بالمظهر. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان هناك رجل من أهل البادية اسمه زاهر، صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زاهر من أهل البادية، من أهل الصحراء، كان يأتي من الصحراء دائما من البادية ويهدي النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، لا يأتي إلا ويهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وإذا أراد أن يرتحل جهزه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما ويشيد به ويكرمه، فيقول: زاهر باديتنا ونحن حاضروه، تكرمة لزاهر. يعني إذا جاء زاهر إلى الحضر ينزل عندنا في المدينة، وإذا ذهبنا إلى البادية ننزل عند زاهر، تكرمة لزاهر. وكان زاهر دميل الخلقة، أي وجهه ليس جميلا، كان دميما. وفي يوم من الأيام جاء زاهر إلى المدينة ليبيع شيئا في سوقها، وبينما هو في السوق أتاه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أتاه صاحب الخلق الرفيع، أتاه من خلفه دون أن يشعر زاهر، واحتضنه، جاء من خلفه بدون ما يشعر زاهر واحتضنه صلى الله عليه وسلم. زاهر قال: إليك عني، ما هذا؟ أرسلني، اتركني. فلما أحس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يلصق ظهره بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ زاهر يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ هو ليس عبدا، هو حر. وفي الحقيقة أنه عبد لله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه وأن يداعبه عليه الصلاة والسلام: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ وعبد وزاهر يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: تراني كاسدا، تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني أنا الضاعة رخيصة، مين راح يشتريني؟ لا جمال ولا مال ولا حسب ولا نسب، تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكنك عند الله لست بكاسد، ولكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال، أنت منزلتك عند الله عظيمة، وزنك عند الله ثقيل. الوزن عند الله بالجوهر لا بالمظهر. وهذا جليبيب رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كان دميم الخلقة، ليس يعني بحسن الهيئة، ليس جميلا، وكان فقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يمازحه: ألا تتزوج يا جليبيب؟ فقال: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ مين راح يزوجني؟ أنا مالي حلو، وما في مال، وما في حسب ولا نسب، مين راح يزوجني؟ وأيضا في رواية قال: تجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. فما زال صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص ليزوج جليبيب. وفي يوم الأيام أتاه رجل من الأنصار فقال له عليه الصلاة والسلام: زوجني ابنتك، لذلك الرجل الأنصاري. قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: زوجني ابنتك. فقال ذلك الرجل: نعم ونعم عين، نعمة وكرامة عين. الله أكبر، رسول الله يريد أن يتزوج ابنتي، أي شرف هذا وأي كرامة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا لا أطلبها لنفسي. فقال: لمن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. قال لجليبيب؟ قال لجليبيب. فقال: دعني أشاور أمها يا رسول الله. فانطلق ذلك الرجل إلى زوجته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب ابنتك للزواج. فقالت: نعم ونعم عين. هي ظنت أن رسول الله يريد أن يتزوج ابنتها، كرامة وشرف. فقال لها: ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ قالت لجليبيب: لم نعطيها لفلان وفلان، يعني نصوم ونصوم ونفطر على بصلة، لم نعطيها لفلان وفلان ونعطيها لجليبيب. والله لا نزوجها لجليبيب، والله لا نزوجها جليبيبا. فخرجت تلك الفتاة الطيبة الطاهرة من خدرها وقالت: من خطبني؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك لجليبيب. فقالت: أتردان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتردان عمر رسول الله؟ ادفعوني إليه فلن يضيعني. فانطلق ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم وافقوا، فزوجها جليبيبا. وفي يوم فرحه وفي أحلى أيامه ينادي منادي الجهاد: حي على الجهاد. فيقفز جليبيب كالأسد ويترك امرأته الحسناء ويطير إلى تلك الغزوة ليجاهد في سبيل الله، فيقتل في تلك الغزوة. وبعد أن انتهت تلك الغزوة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نفقد فلانا وفلانا وفلانا. قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ولكني أفقد جليبيبا. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن جليبيب، ما هذه المكانة يا عباد الله؟ ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه، أي ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فوجدوه مقتولا، وإلى جانبه 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوه. فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: قتل 7 من المشركين وقتلوه؟ قتل 7 من المشركين وقتلوه؟ هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرتين أو 3، وفي رواية 7 مرات. نسب نفسه صلى الله عليه وسلم إلى هذا العبد الفقير، إلى هذا العبد الفقير ينسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلى جليبيب. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه على ساعديه، وضعه في حضنه صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يحفر له القبر. يقول الصحابة: وما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قبره بيديه صلى الله عليه وسلم. ما هي مكانته عند الله؟ رجل دميم فقير ليس له مكانة، ولكنه عند الله غال، ولكنه عند الله عظيم، له وزن ثقيل. في الصحيحين أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صعد يوما على شجرة ليجني سواكا من أراك، فهبت الريح فجعلت تكفأه، يعني تحركه يمينا وشمالا، كان ضعيفا نحيلا. فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قال: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. الله أكبر، ساقا عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد، فما وزنه عند الله تبارك وتعالى؟ السؤال: عبد الله، ما هو وزنك أنت عند الله؟ ما هي مكانتك عند الله تبارك وتعالى؟ بماذا وصل هؤلاء الأخيار والأشراف والأطهار إلى تلك المنزلة وإلى ذلك الوزن؟ بماذا وصل؟ بماذا وصل عبد الله بن مسعود وزاهر وجليبيب وغيرهم من الأطهار الأخيار؟ بماذا وصلوا؟ اسمعوا بماذا وصلوا، اسمعوا بماذا يكون الوزن عند الله عباد الله. قال الله تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. المال لا يقربك إلى الله، مالك، حسبك، جاهك، صورتك، جمالك، قوتك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هذا هو المقياس وهذا الوزن. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الله تبارك وتعالى، انظر إلى المقياس، مقياس العباد عند الله، الميزان: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انظر إلى الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلنا من الأتقياء واجعلنا من السعداء يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، لعل الكثير منكم الآن يتساءل ويقول في نفسه: كيف أكون عند الله عظيما؟ كيف أكون عند الله غاليا؟ ما هي الأعمال التي تثقل ميزاني وترفع من درجتي عند ربي؟ الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى خطب ومحاضرات كثيرة، ولكني سأطرح إشارات لعلها تكون سبباً في رفعتك عند الله درجات. أولها: أنت عظيم عند الله وغال عند الله إذا فعلت ما يحبه الله، إذا فعلت عملا يحبه الله تبارك وتعالى. وأحب الأعمال إلى الله هو ما افترضه على عباده. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض أعظم شيء في ميزان العبد يوم القيامة، وليست الفرائض محصورة ومقصورة على الصلاة والصيام والزكاة والحج. الفرائض هي كل ما أمرك الله به، كل ما أمرك الله به هو فرض عليك وواجب، وكل ما نهاك عنه فرض عليك وواجب تركه وزجره. هذه الفرائض، وإلا كيف يكون، كيف يكون له مكانة عند الله، وكيف تكون له المنزلة ويكون له الوزن من ينام عن صلاة الفجر ويضيع صلاة الجماعة ويعق والديه ويخاصم أقرباءه ويؤذي جيرانه ويغش الناس ويأكل أموال اليتامى وإلى غير ذلك من الأعمال، كيف يكون لمثل هؤلاء المنزل عند الله والوزن الثقيل عند الله تبارك وتعالى؟ إذا أردت الرفعة عند الله فأدي فرائض عبد الله، حافظ على الفرائض، ثم بعد ذلك أكثر من النوافل. فقد قال الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وأعمال خير كثيرة، ممكن عمل قليل يثقل ميزانك عند الملك الجليل سبحانه وتعالى. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قيام الليل، الصدقات، فعل الخيرات، كلها أعمال تثقل ميزانك عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون فقالوا: يا رسول الله، وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أعمال كثيرة، ولكن اعلم عبد الله أن هذه الأعمال لا تثقل ميزانك إلا إذا كانت مقرونة بماذا؟ بالإخلاص. فعمل بدون إخلاص جيفة، جسد بلا روح. عمل بلا إخلاص جسد بلا روح. لذلك لما ذكر الإخلاص عند الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى: قال: بهذا رفع القوم، أي بالإخلاص، بهذا رفع القوم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان من؟ أبو بكر، إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام، ودقق على هذه الكلمات العظيمة، قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة عمل. إذن بماذا سبقنا وبماذا نال تلك المنزلة؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن لشيء وقر في قلبه، ولكن لشيء وقر في قلبه. الإخلاص يرفعك عند الله، الإخلاص يثقلك في الميزان عند الله تبارك وتعالى. أخيرا، إذا أردت أن تكون غاليا عند الله فانظر إلى مكانة الإسلام في قلبك. أنت غال عند الله إذا كان الإسلام وإذا كان الدين أغلى شيء في حياتك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما منزلتي عند الله؟ ما لي عند الله يوم القيامة؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواب يصلح لأن يكون لكل واحد منا ميزان يزن عليه نفسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. ميزان. إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. لما تعظم الله تبارك وتعالى وتعظم دين الله تبارك وتعالى وتعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندها تكون عند الله غالية، عندها تنال المنزلة الرفيعة والأجر الكبير والوزن الثقيل عند الملك القدير سبحانه وتعالى. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا.